وبالشر شرا عند أعدل العادلين، إذ يأخذ أصحاب الحقوق حقوقهم التي تكون قد فاتتهم بظلم ظالمين لهم، إضافة للتصديق بملائكته التي خلقها لتخدمه في تسيير شؤون كونه ولخدمة خلقه، والتصديق بالنبيين الذين أرسلهم معلمين للبشر وقدوات لهم يعلمونهم عمليا كيفية تطبيق دينهم الإسلام والذي هو في كتبهم ورسالاتهم الموحى إليهم من ربهم والهادية المسعدة للخلق، والإنفاق من كل ما رزقه الله إياه مع حبه له وحاجته إليه، ومع حبه لله تعالى يريد خيره وإسعاده بتوسط واعتدال على ذاته ومن حوله وعموم الناس، بل وعموم الخلق من كل أنواع الإنفاق، سواء كان مالا أم جهدا أم صحة أم وقتا أم فكرا أم غيره، مما أنعم خالقه به عليه من النعم في أي وجه من وجوه الخير حسب ما يستطيع استصحابه من نوايا خير في عقله، بما يسعد كل لحظات حياته هو ومن حوله، وبما يجعل له أعظم الأجر في آخرته، فينفق على الأقارب عند احتياجهم، وله أجران: أجر الصدقة وصلة الأرحام، وعلى اليتامى الذين مات آباؤهم وهم صغار السن ممن يحتاجون للمعونة، وعلى المساكين أي المحتاجين لكل أشكال العون، وابن السبيل وهو الغريب المسافر وكأنه ابن الطريق الذي لا مأوى له ولا مال له حتى ولو كان غنيا في بلده، لأنه في هذه الحالة ليس معه ما يكفيه، وعلى السائلين الذين اضطروا إلى السؤال لشدة حاجتهم، وينفق كذلك في تحرير الرقاب أي العبيد إن وجدوا من عبوديتهم لأسيادهم ليكونوا أحرارا، وكذلك في إطلاق سراح الأسرى من أسرهم إن وقعوا فيه. قوله تعالى: وأقام الصلاة، أي وأتى بالصلاة على أقوم وجه، أي أحسنها وأتقنها، لأنه سبحانه ما أوصى بها إلا لتكون صلة بين المخلوق وخالقه، مالك الملك، أقوى الأقوياء، القادر على كل شيء، يطلب منه ما يشاء على مدار يومه من كل خير وسعادة. قوله تعالى: وآتى الزكاة، أي وأعطى الزكاة المفروضة لمستحقيها إن كان من أصحاب الأموال. قوله تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، أي وكان دوما من الموفين بالعهود والمواثيق والمعاهدات والوعود والمواعيد وما شابه هذا مع الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم من خلال الوفاء معهما بالتمسك بكل أخلاق الإسلام، ثم مع جميع الخلق على اختلاف دياناتهم وثقافاتهم وعلومهم وبيئاتهم وعاداتهم وتقاليدهم. قوله تعالى: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أي وكذلك كان دوما من الصابرين عموما، أي الثابتين الصامدين المستمرين بكل همة على تمسكهم بربهم وإسلامهم، فيفعلون كل خير ويتركون كل شر، وإن أصابتهم فتنة ما، أي اختبار أو ضرر ما، صبروا عليه واستعانوا بربهم ولجأوا إليه ليخرجوا منه مستفيدين استفادات كثيرة في دنياهم وأخراهم. ومن الصابرين خصوصا في البأساء، أي في حالة البؤس بسبب فقر وغيره، والضراء، أي عند الضرر كمرض ونحوه، وحين البأس، أي عند القتال في سبيل الله أي دفاعًا عن الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير. قوله تعالى: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، أي هذا مدح عظيم للأبرار وتبشير لهم بما ينتظرهم من كل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم، لتشجيعهم على الاستمرار في كل هذا البر والاستزادة منه لتحصيل تمام السعادة في الدارين. أي هؤلاء المذكورون الموصوفون بهذه الصفات الحسنة هم حتما بكل تأكيد الذين صدقوا، أي الذين صدقوا تماما قولهم بأنهم مؤمنون بفعلهم بالعمل التام بكل أخلاق إسلامهم ما استطاعوا، وكانوا مخلصين محسنين في ذلك. وكذلك حتما هم المتقون، أي المتجنبون لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا والآخرة، ثم أعلى الدرجات في الجنات في يوم القيامة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم.